اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التقريب الثاني وفي الوجه الثاني لإثبات عدم إمكان الترخيص في جميع الأطراف بعد العلم الإجمالي بحرمة أحدها. قلنا هناك حدة تقريبا. التقريب الأول تقدم الذي كان علما التقريب الأول للشيخ الأنصاري قدس سره ويظهر من المرجع أيضا، وكان مضمون شنو؟ أنه بعد العلم بحرمة أحد الأطراف يحكم العقل بوجوب الاجتناب عن الحرام المعلوم، والترخيص في جميعها يتنافى أياما مع حكم العقل، هذا الترخيص في جميع. هذا كان التقريب الأول. التقريب الثاني الذي ذكره جماعة جنة أيضا كالمرزا أيضا في بعض كلماته وفي تهذيب الأصول ومنتهى الأصول، هو أن وأنه يلزم محذور المناقض، فإنه بعد العلم بحرمة واحد وبوجوب الاجتناب عن واحد يكون الترخيص في جميعها في جميع الأطراف التي فيها ذلك الواحد في محلوم الحرمة مستلزما للتناقض. الشيخ يقال اجتنب عن واحد من الاثنين الذي هو الخمر، ويجوز لك ان ترتكب الاثنين، هذا محظور المناقشه، هذا التقريب الثاني. واحنا كنا في صدد مناقشه هذا التقريب الثاني، وقلنا بان منشأ التناقض اي في مقام المناقشه لا يخلو من احد امور اربعه، منافع اربعه. الف ان يكون التنافي بينهما بلحاظ نفس الاعتبار لما هما اعتبار، يعني اعتبار ان الواحد من الاثنين حرام، هذا الاعتبار لا يمكن ان يجتمع مع اعتبار شنو الترخيص، الاعتبار بما هو اعتبار اعتبار الحر للواحد لا يمكن ان يجتمع مع اعتبار الترخيص والاثنين بما هو اعتبار، فالاعتبار بما هو اعتبار راجع مع ذاته، وهذا اجبنا عنه فيما سبق. المنشأ الثاني ان يفترض ان التنافي بينهما بلحاظ عالم الامتثال، وهذا اجبنا عنه ايضا. منشأ الثالث أن يكون إذا اشترط هذا الامتثال، ها فإحنا نقول على أنه ماذا؟ لا بالضبط، لا مو شيء واحد، لا قد مرة نلحظ ماذا هذه الحيثية، يعني إحنا في مقام السبب، قد مرة نلحظ هذه الحيثية، قد مرة نلحظ ماذا هذا؟ لا لا، إحنا نقول على أنه محفوظ السلام في عالم الاعتبار. اذا نذهب في عالم التشريع نقول المولى يوم يعتبر حرمه واحد وفي نفس الوقت يقول لي اعتبر لك ماذا؟ طبعا نظر عن امتثال. لا لا اصلا هذا الاعتبار من حيله. شلون يعتبر مثل واحد يقول له روح تعال روح تعال؟ انت مو مسألة على انه مستقيم بروح وتعال في الخارج، لا مسألة شلون العاقل يذكر من عنده روح تعال. اصلا هذا الاعتبار من حيله. إذا تقول قلت واحد لا تذهب ما يمكن أن أقول في نفس الوقت اذهب. نعم إذا أقول على أنه أعتبر لك الخمر حرام لازم أن تستنبه. شلون في نفس الوقت أعتبر ماذا؟ أنه أقول لك فيني أن يجوز لك أن تستنبه. والاعتبار فيما هو اعتبار أفضل يمكن أن يصدر هذا من الحاكم. الاعتبار الثاني بعد الاعتبار الأول مرة هذا الشخص ومرة لا مين مسألة اعتبار؟ نقول الاعتبار تتهم مثلا ومسألة الغياغية ما تنزل لأنه مبررات أكو لكل واحد من اعتباره. فننتقل إلى المنطقة الثانية وقوع الاعتبار أمثل قدوره لكن عاد يلزم وقوعتي محذور من ناحية الانتفاع لأنه لا يكون إما أن يذهب أما أن يفعل أو لا يفعل. فكيف يقال له لا تستنبه الخمر الموجود في الخارج وفي نفس الوقت يرقب في كريما؟ فالتهافت يلزم في عالم الانتباه وإحنا استطاع في عالم الاعتبار. هذا أجبنا عنه. والمنشأ الثالث كان ماذا؟ أن يكون التنافي منشأ التنافي بينهما إلحاد عالم المبادئ. وقلنا هذا ما يمكن حل بشكل من الأشكال كما يأتي في جمع شبهات ابن قدر. المنشأ الرابع للتنافي هذا بحثنا هنا لكم. ها؟ ها أعطينا عنوان بس ما قد أردت وهو أن يكون التنافي بلحاظ عالم المحركية. إيه بس ما رديته يعني ما رفعت وجه هكذا بس بينت هكذا بأن يقال هكذا. أنا لما يصير بحثنا جديد أقول لكم بأن يقال هكذا إن المولى حينما يقول لا تشرب الخمر يكون قد حرك المكلف نحو هجر الخمر. فإن الحكم هو اعتبار مفعول تجاه التحريم. وحينما يحرم الخمر يعني حرك نحو الشر. ومع التحريم نحو الشر لا يمكن التفسير. لأن لو رخص معناه جوز الشر تحريف تحرك نحو من نحو الفعل وجعل التحرك نحو الفعل في فقه منه المكلف. المكلف في فقه وفي فعل وبإمكان أن يتحرك نحو الفعل عليكم السلام ورحمة الله. ولا يمكن التحريف نحو الصرف وفي نفس الوقت اطلاق العنان نحو التحرك بالفعل. هذا التهافت واضح في عالم التحرك. فعلى هذا الاساس فاما ان نفترض الحكم الواقعي لا تحريك فيه نحو الصرف او نفترض فيه تحريك. فان فرض لا تحريك يعني حكمه اعتبارا عقد التحريف. واذا افترضنا وجود التحريف نحو الفعل فحينئذ هذا التحريف كيف يجتمع مع الترخيص في الفعل الذي لازمه ان كان التحرك نحو الفعل. هذا بيناه كل الان وفيه هذا الجواب من الان بحثنا جديد من الان وفيه. إنه اشتهر في كلمات الأعلام أن حقيقة الحكم ترجع باعتبار مجعول داعي التحريف هذا المقدار على إجماله ينبغي التسليم به ولا يمكن رفضه. فإن كل عاقل يشعر بوجدانه عند حكمه بوجوب شيء أو بحرمته يشعر، بكونه محركا ويريد التحري نحو الفعل أو نحو الثقل، فالأب حينما يقول لولده اذهب إلى المدرسة فهو يريد تحريكه نحو الذهاب إلى المدرسة، إن هذا لا يمكن إنكاره، شيء وجداني. ولكن ما المقصود، ما هو المقصود من التحريف؟ فهل المقصود هو التحريك الفعلي أو التحريك على تقدير العلم به؟ هذا الحكم فلو كان المقصود هو التحريك بالفعل لكان إشكال التهافت في المقام تاما، إذ مع فرض حرمة أمر الموجود بين الإناءين يكون المولى قد حرك بالفعل نحو صف الحرب، والتحريك الفعلي المذكور لا يمكن أن يجتمع مع الترتيب في ارتكاب كلا الطرفين. أما إذا كان المقصود من التحريف هو التحريف على تقدير العلم فلا يلزم محظور التنافي، فإن المولى حينما حرم الخمر إنما حرم الخمر موجود بين الطرفين يكون قد حرك المكلف نحو الترتيب ثلاثة حركه على تقدير العلم يعني تفصيلا أما إذا لم يعلم به تفصيلا فلم يحركه نحو تركه إذا فرضنا هذا إذا قلنا طبعاً ما قلنا إذا قبلنا هذا بناء على هذا فلا تحصل منافاة بلحاظ المحركية إذ لا منافاة بين أن يحرك المولى نحو ترك الخمر على تقدير العلم به تفصيلا بين ترخيصه في كلا الطرفين فإن المنافاة هي الارتباط بين التحريك الفعلي نحو ترك الخمر وبين التحريك في كلا الطرفين. وباتباع هذا نقول لا دليل لا دليل على أن الحكمين هو اعتبار مجهول بداعي المحركية الفعلية لشواهد منها أن المعروف بل من الضروري اشتراط الأحكام بين العالم والجاهل فالجاهل يوجد في حقه حكم مع أن من الواضح عدم إمكان تحريف الجاهل ما دام جاهلا فالشخص إذا كان جاهلا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال بل كان خاطئا بعد اوراق الحلم بعدم الوجود أبرد كيف يمكن تحريفه نحو فعل الدعاء مع كونه جاهل؟ فإذن إما نلتزم بأنه لا وجوب في حقه في حق الجاهل والأحكام تختص بالعالم فقط، وهذا كل ضرورة الاشتراك، أو نلتزم بوجود الحكم بحقه، والمولى يريد أن يتحرك المكلف ولكن على تقدير علمه ولا إشكال في أن الثاني هو المتحكم. وإذا رجعنا إلى مرتكزاتنا، القاضي كون الحكم اعتبارا مجعولا بداعي التحريف، فلا نراها تحكم بأكثر من هذا المقدار، أي بكون الغرض هو التحريف على تقدير العلمين أكثر من هذا نفسه. وإذن لا منافاة من هذه الناحية بين حرمة الخمر والموجود بين الأطراف وبين الترخيص في جميعها. إذ حرمته تستدعي التحريف على تقدير العلم به، التحريف على تقدير العلم لا يتنافى والترخيص الفعلي في كلا الطرفين. فلي مولانا العزيز وهذه نقطة ظريفة، وهو أن التحريف تحل فيها بعض المشاكل، منها هاي المشكلة هنا ومشاكل أخرى تحل بها على أي حال. فالخلاصة إذن اتضح هكذا أفهرج هذا المناقشة، خلاصة المناقشة لتقريب الثاني أن يقال بأن المنافات والتناقض والمضاد بين التحريم الواقعي وبين الترخيص في كلا الطرفين لا تخلو من احد حقوق اربعه كلاهما الجميع، والجميع كلاها جميع الحقوق قابله للتحريم. زين بعدين عقلان ما يتعرف ايه الفيزم، يعني انا اساسا بحكم العقلائي اول ما كنت ادرس موقف الجديد هذا، اول ما كنت ادرس وهذا المطلب كذا انا اشعر انه من المعقول المولى يقول على انه ذا الاثنين اكل ماذا؟ اتخذ غير حجته ما دام على انه اي اسا هذا خلوه بعد ان شاء الله نجمع بين وجداننا ووجدانكم بعد ذلك بحوله وقوته عز وجل. هذا كله في التقريب الثاني لعدم امكان الترقيق في جميع الاطراف. التقريب الثالث الوجه الثالث ما ذكره السيد الحوئي في حديقة في مصباح الفتوح من أنه لا يمكن الترقيق في جميع الأطراف باعتبار المحذور باعتبار لزوم المحذور في عالم الانفتاح ان حرمتها في عالم الانفتاح فان حرمة الخمر الموجود بين الإناءين تدعي التفتيح بينما الترقيق المجعول في كلا الطرفين يستدعي الرخصة لاستفاد الخمر الموجود بين الإناءين وذلك غير أنه لا بد من ترك الخمر الموجود ومراقبة ارتكاب لازم أن نبص بالخمر الموجود يلزم أن نصر لكن مراقبة في كل الطريق منابات واضحة هذا ما ذكره في مصباح الأسود أنا ذكرته ذات أنا في مقام الرد ذكرته وفيه أنه قد اتضح من خلال مناقشة الوجه الثاني الوجه الثاني قصدي أو التقريب الثاني في التنمية هذا اللي يتقدم لا مو المنشأ الثاني لا أصل الوجه الثاني هذا مقصود من خلال مناقشته اتضحت مناقشة هذا الوجه إذ يقال إن الحرمة إن اقتضت لزوم الترك خارجا ولكن ذلك ليس إلا بحكم العاقل حكم العقل المذكور تعليقي أي هو معلق على عدم جعل الشارع الترخيص في كلا الطرفين فإن العقل إنما يحكمون بلزوم الترتيب في باب المحرمات ليس إلا للتحفظ على أحكام الشارع وعلى حق الشارع فإذا قرب أن الشارع تنازل وجعلت ترخيص إلى الطرفين فلا يبقى العقل مصرا على حكمه بلزوم الترخيص كله في الوجه الثالث الوجه الرابع والخامس غد ان شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.